أستر يا بابا لو البيوت تدخلها مش شبابيك، هتقول لي لا يبقى استلاقى بقى اللي يحصل فيك. عمال تدور وتلف اهدى وخف وامشي عادل يحتر عادل وقفيك. أستر يا بابا لو البيوت تدخلها مش شبابيك، هتقول لي لا يبقى استلاقى بقى اللي يحصل فيك. عمال تدور وتلف اهدى وخف وامشي عدل يحتر عدل وقفي. وعشان نكون كده سوا في الصورة في السكة دي الغلطة فورة، وعشان نكون كده سوا في الصورة في السكة دي الغلطة فورة، وهيطلع يديك يا حبيبي بنفس الكورة. أصغر يا بابا لو البيوت تدخلها مش شبابيك، هتقول لي لا يبقى استلاقى بقى اللي يحصل ليك. وعقلب امشي سليم وبلاش تسوق في الجو ده بقى قديم. ياللي اتمديت في اللعب وقتك ضعف اللي ما يساويش ما يساويش مليم. اكبر وفوق وعقلب امشي سليم وبلاش تسوق في الجو ده بقى قديم. ياللي اتمديت في اللعب وقتك ضعف اللي ما يساويش ما يساويش ملي. وعشان نكون كده سوا في الصورة في السكة دي الغلطة فورة، وعشان نكون كده سوا في الصورة في السكة دي الغلطة فورة، وهيطلع يبديك يا حبيبي بنفس الكورة. أصغر يا بابا لو البيوت تدخلها مش شبابيك، هتقولي لا يبقى استلاقى بقى اللي يحصل فيك.